هنا يسأل يقول هل يؤخذ من كل فعل من أفعال الله صفة له؟ نعم، من كل فعل من أفعال سبحانه وتعالى الثابتة يكون صفة له.